فأحد الإخوة يسأل ويقول إننا نريد أن نذهب إلى مكة، فإذا أردنا أن نحرم هل يسوغ لنا أن نزيل شعر العانة والأبط؟ الجواب نعم، بل يستحب. أي يقول يعني هل يجوز، لأنه في عشر ذي الحجة إذا دخلت ورد أن الذي يريد أن يضحي عن نفسه لا يأخذ من شعره ولا من ظفره شيئا. هذا بالنسبة لمن يضحي، أما الحاج فأحكامه أحكام الحاج، يعني من أراد أن يحج حتى ولو كان في عشر ذي الحجة فله أن يأخذ ما يحتاج إلى أخذه من ظفر، ويأخذ ينتف الأبط ويحلق شعر العانة ويقصر الشارب، أما اللحية فلا يجوز له حلقها، لا يجوز له حلقها سواء أراد أن يحرم أو لم يرد أن يحرم، لا يجوز له أن يحلق لحيته أبدا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن ترجى اللحى وترخى اللحى وتحف الشوارب، ومن سنن الفطرة إعفاء اللحية، ووردت أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذا كثيرة مما يدل على تحريم حلق اللحية. نعم بارك الله فيك. الحذاء، قال الحذاء المخيط هل يجوز لبسه؟ نعم يجوز لبسه، هذا حذاء نعم، وإن كان مخيطا فإنه يجوز لبسه، أما المخيط الذي على قدر العضو كالسروال مثلا أو على قدر عضو من أعضاء الإنسان، على قدر يده على قدر لكنه مستثنى، مستثنى يحرم بنعلين، أي نعم، والنعلان لا يستتر إلا بخياط، بخياط وبخرز من إما بخيط أو بخرز من سير أو نحو ذلك، أي نعم. على كل حال ليس العلة هو وجود الخياط، أي نعم، إنما المخيط الذي على قدر العضو مما يعتاد لبسه غير ما استثني، أما الحذاء فاستثنيت، فمن لم يجد نعلين أيضا فليلبس الخفين، لأن هذا نسخ، يعني في عرفة في النبي صلى الله عليه وسلم بين وقال من لم يجد إزارا فليلبس السراويل، ومن لم يجد نعلين فليلبس الخفين، هذا نسخ المنع من لبس أو المنع من لبس الخفين إلا أن يقطعهما، يعني حصل حديث ابن عمر أنه لا يلبس الخفين إلا أن يقطعهما حتى يكون أسفل الكعبين، هذا القطع منسوخ، منسوخ بترخيصه صلى الله عليه وسلم من لم يجد النعلين، وكان هذا في عرفة، من لم يجد النعلين فليلبس الخفين، من لم يجد الإزار فليلبس السراويل، ولا شيء عليه. كذلك فيما يتعلق يعني بما يجوز، يجوز للمحرم أن يلبس الكمر وإن كان مخيطا، يجوز له أن يلبس السبتة وإن كان فيها خياطا يشد بها إزاره ويحفظ بها نفقته، ويجوز أيضا أن يلبس الساعة والنظارة والخاتم، أي نعم، هذا بالنسبة للمحرم الذكر، أي نعم. الشراب لا ينبغي أن يلبسها المحرم الذكر، أي نعم. الشراب أي نعم يلبس الخف، يلبس الحذاء، أي نعم. معي ورقة لو سمحتم بارك الله فيكم، أنا أحب يعني هي أخذت دورها ونعم. طيب الورق أحسن وأنظم. المرأة التي حاضت قبل الإحرام وهي ناوية التمتع، هل يضر النية أو هل تغير النية إلى مفرد، وماذا تفعل بأركان الحج؟ أرجو التوضيح لو سمحت، لو سمحت بارك الله فيك. لحظة لا تلحق إن شاء الله. المرأة التي حاضت، أنا بقرأ السؤال، اسمع إن شاء الله ربما يكون إجابتك مما تسمع. التي حاضت قبل الإحرام، يعني ما دخلت في الإحرام، ما نوت الإحرام، حاضت وهي ناوية في النية أنها تكون متمتعة، فهل تغير النية إلى مفرد؟ يمكن، ما دام هي لم تحرم، لم تلبي، يمكن أن تغيرها إلى مفردة. لكن لما لا تحرم متمتعة؟ فإن طهرت فبها، ما طهرت ويعني ضايقها الوقت وجاء وقت الحج تلبي بالحج، تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة كما فعلت عائشة رضي الله عنها لما أحرمت بالعمرة، جاءها الحيض أو جاءتها العادة ولم تتمكن من الطواف على البيت لأنها كانت حائضا، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج ويكفيك سعيك طوافك بالبيت وسعيك بين الصفا والمروة عن حجك وعمرتك. أي نعم، فكانت قارنة. على كل حال يجوز أن تغير بكرة. أي بكرة، لحظة، غدا اللي هو يوم الرابع أليس كذلك؟ يعني كم تجلس العادة؟ 5 أيام. أي نعم، ممكن أنها تحرم بالعمرة، تقول لبيك عمرة، لبيك عمرة بنية بنية التمتع، ثم تبقى حتى تطهر. إذا جاءها الوقت وما طهرت تهل بالحج، تدخل الحج على العمرة وتكون قارنة. لكن في هذه الحال لها أن تغير النية إلى مفردة وتنتهي. أي نعم، حياكم الله. من المستعجل للمسافر؟ لا يسيبه، لو شاف واحد يسرق ينبغي إذا قدر ينبغي أن يقبض عليه أو يدل عليه، رجال الأمن يقبضون عليه. أما يرى شخص يسرق ويتركه نعم. يقول: إذا كلف الرجل بحجة فرض عن شخص ميت، كيف نية الحجة عن الميت؟ كل حال يقول لبي، إذا كان حج عن نفسه يقول لبيك حجا عن فلان، لبيك حجا عن فلان، في التلبية ينوي ويكفي هذا، ويكفيه يعني نيته الأولى عند دخوله النسك. أي نعم، يقول لبيك حجا عن فلان. الكتاب عندي. نعم، يقول: ما معنى قوله تعالى: إذا لمستم النساء ولم تجدوا ماء فتيمموا، إلى آخر الآية الكريمة، هذه الملامسة، هل الملامسة بالبشرة فقط أم بالجماع؟ ملامسة النساء هو ملامستهن بشهوة، إذا حصلت ملامسة بشهوة أي نعم فينتقض الوضوء، يكون محدثا حدثا أصغر. وإذا لامسها بالجماع فزوجته مثلا فقد يعني تلبس بالجنابة، إذا وجد ماء إن كان يحتاج إلى الوضوء فيتوضأ، ما وجد يتيمم، وجد ماء يغتسل فيه إذا كان مجنبا، ما وجد يتيمم. أي نعم يتيمم. أم ملامسة النساء ليس مجرد اللمس بدون شهوة، ليس مجرد اللمس بدون شهوة، بل الصحيح أنه لمس المرأة بشهوة، إذا حصل شهوة مع اللمس، حصل شهوة مع اللمس فينتقض وضوءه فقط. ما هناك إنزال، لكن قد يكون مثلا شهوة ويخرج منه تثور إنعم في نفسه الشهوة، وربما يعرف يعني حالة الحالة حالة الشهوة التي يعني تعتريه، وربما يخرج منه يعني شيئا لا يشعر به، ربما يخرج منه شيئا لا يشعر به، لأنه يخرج منه مذي غير المني، هذا أبيض رقيق لا يشعر به هذا عند الشهوة، وقد لا يشعر به إلا أحيانا يحس بالبلل. أي نعم. فعلى كل حال إذا لامس المرأة بشهوة فإنه ينتقض وضوءه. أي نعم. أما ملامستها بغير شهوة فلا ينتقض وضوءه على الصحيح، وإن كان بعض الشافعية يرون أن مجرد الملامسة سواء كانت يعني محرم أو غير محرم أو كانت مجرد الملامسة تنقض الوضوء، ولهذا تجدهم يتكلفون ويلبسون قفازات وربما يتعبون مع الزحام. أي نعم. لكن الحقيقة يعني أنه إذا لم يكن بشهوة فلا شيء عليه. صلى الله عليه وسلم. كفاية يا أخوانا كفاية. قال بسم الله الرحمن الرحيم: أنا أحج بالتمتع والوقت ضيق مثل ساعة واحدة، ماذا أفعل؟ أنا وزوجتي نعمل الهدي، أما الأضحية هل هي واجبة عني وزوجتي؟ المتمتع إذا اعتمر في وقت الحج في أشهر الحج ثم حج من عامه الذي اعتمر فيه ولو قبل يعني انتهى من العمرة، انتهى من العمرة يعني قبل أو في يوم التروية قبل أن يحرم بالحج بساعة، فيصلح هذا، يصلح هذا وهو متمتع، وعليه هدي وعلى زوجته هدي إذا كانت متمتعة. أي نعم. ولا يلزم ولا يلزمهم أضحية، لأن الهدي كافي عن الأضحية، الهدي كافي عن الأضحية. أي نعم. صلاة السنة في الطواف والسعي هل نصليها أم لا؟ نعم تصليهما في إن تمكنت خلف المقام ولا في أي موضع من المسجد الحرام. يقول: ما الفرق بين طواف القدوم وطواف العمرة؟ على كل حال يكفي طواف العمرة عن طواف القدوم، يكفي، لا يلزم أن تطوف طواف القدوم ثم تطوف طواف العمرة، طواف العمرة كافي عن طواف القدوم. طواف القدوم بالنسبة للذي أحرم بالحج ومعه ساعة من الوقت، أحرم بالحج مفردا أو أحرم قارنا إن العمرة والحج، فطاف فدخل مكة و استهلها بطواف حول البيت، ذاك الذي يسمى طواف القدوم، يطوف طواف القدوم وله أن يقدم السعي، سعي الحج إذا كان مفردا أو كان قارنا بعد طواف القدوم. على كل حال طواف القدوم هي من هو من السنن، لكن يكفي عنه طواف العمرة، يكفي عنه طواف العمرة. يكفي يا أخوانا يكفي. ما هل للحاج المتمتع وبعد أن طاف وسعى للعمرة عند قيامه بنية الحج هل له طواف ثاني وسعي للحج، وهل له سعي أيضا بعد طواف الإفاضة؟ الحاج المتمتع يسعى، يطوف لعمرته ويسعى لعمرته ثم يحل من عمرته، فيحرم بالحج مرة أخرى فيطوف طواف الإفاضة ويسعى للحج، هذا هو الصحيح. فإذا أحرم مرتين سعى مرتين، هذا هو الصحيح، يعني ما يكفيه سعي واحد، السعي الأول للعمرة بعد طواف العمرة، والسعي الثاني للحج بعد طواف الإفاضة إذا كان متمتعا. بعد طواف الإفاضة، بعد طواف الإفاضة يعني يوم العيد. ها إذا أحرم بالحج يوم التروية من مكة فلا يبدأ بالطواف، إذا أحرم بالحج من مكة يوم التروية لا يبدأ بالطواف. أي نعم، ليس ما يخرج على منى على طول. أي نعم، وإن خرج إلى عرفة يوم عرفة، أحرم من عرفة خرج على إلى عرفة على طول فجائز هذا. أي نعم، لأن المبيت بمنى ليلة الثامن سنة. أي نعم، احنا اتفقنا مع الورق. اي نعم، خذ هذه يا خالد اللي يخلص رتبها. نعم، يقول ها ما أدري ماذا يقول الأخ، فإن حبسني يقول متى. أي نعم، أي متى تقال هذه العبارات؟ فإن حبسني حابس فمحل لي حيث حبستني. أي نعم، تقال هذه العبارات إذا كنت شاكيا، إذا كنت شاكيا تحس بمرض. أي نعم، أو خائفا من أن تحبس، من أن يعني بمرض أو لا سمح الله بصدم أو بحادث أو بشيء، فعندما تحرم تقول لبيك عمرة أو لبيك حجا من الميقات، لبيك عمرة تقول لبيك عمرة، إلا إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني. لك أن تشترط هذا الشرط، وما هي فائدة الشرط هذا؟ أنه إذا حبست فأنت تحل من غير فدية، إذا حبست تحل من إحرامك من غير فدية، لك أن تحل إذا حبست من غير فدية، لكن لو لم تشترط فتبقى على إحرامك حتى إلا يعني ولا تحل إلا بالفدية إذا كنت قد حبست وطال الوقت، إذا خاصة إذا كان في الحج وفات الحج، فإن أمكن أن تحل بعمرة فبها، ما أمكن أيضا فتحل إحرامك وتذبح فدية كما حبس النبي صلى الله عليه وسلم عام الحديبية، فنحر. أي نعم، نحر الهدي وحل عليه الصلاة والسلام. لا ما يسكت، يسقط عنه الحج إذا حبس، ما يسقط إذا قدر فيما بعد، إذا قدر فيما بعد يحج، لكن الإحرام نفسه له أن يتحلل منه. نعم، هذا إذا لم يكن حج في عمره. بالنسبة للمسلمين الذين يأتون من مصر مثلا والنية الحج، ولكن يأتون إلى المدينة أولا ثم بعد ذلك مكة لعمل العمرة أو لأداء واجبات الحج، فهل يجوز هذا؟ هل يجوز هذا تعدية الميقات؟ وأنت آت إلى المدينة يجوز أن تأتي من غير إحرام، لكن إذا عدت إلى مكة تحرم من أبيار علي، إذا عدت إلى مكة تحرم من أبيار علي. أي نعم، جاءوا بنية الحج لكنهم لا يريدون مكة، يريدون المدينة. انظر يعني كيف مسار النية، سواء فرضت أو لم تفرض، هو يعرف، هو قاصد المدينة ما قصد مكة، هو يقصد المدينة ما قصد مكة، أو قصد به وهو مميز المدينة. أي نعم، فهو له أن يأتي من غير إحرام، لكن إذا عاد يحرم من أبيار علي. لو فرضا أنه أحرم لأنه قاصد مكة، فيأتي إلى المدينة وهو على إحرامه، يأتي إلى المدينة وهو على إحرامه ولا شيء عليه، لا يحل، حتى لو أراد أن يحل ليس له أن يتحلل. أي نعم، ليس له أن يتحلل. ها؟ يعني لو أن جاهلا مثلا أحرم وأتي به إلى المدينة فبدأ له أن يخلع ثيابه، يخلع ثياب الإحرام الإزار والرداء، يظن أنه يتحلل ويحرم من جديد، هذا خطأ. ونقول يعني مقابل هذا الفعل تفدي فدية أذى، مخير بين ثلاثة أشياء: ما تذبح شاة، أو تطعم ستة مساكين، أو تصوم ثلاثة أيام. لا هي ثلاثة أيام بعد ما تروح، لأن فدية أذى. أما إذا ذبحت فتذبح في مكة، كل شيء تعلق بإحرام أو حرم فمحله الحرم لمساكين الحرم. لا ليس هناك تاريخ، أو ليس هناك وقت محدد للزيارة. أي نعم، في حديث ولك 40 صلاة أو كذا. إيه؟ أي قبل 4 أيام، قبل 4 أيام من الحج. ما أدري، على كل حال نعم، الأنظمة لا بد من مراعاة الأنظمة، وهذا في مصلحة المسلمين، والإنسان يهتم يعني بما يصلح الحجاج والمسلمين. أي نعم، على كل حال يقول: ما صحة القول ما بين قبري ومنبري روضة من رياض الجنة؟ وإن كان صحيحا فهل معنى ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يعرف موضع قبره قبل موته؟ جزاكم الله خيرا. القول الصحيح ما بين بيتي ومنبري، أما قبري فليست صحيحة. الحديث الصحيح ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. أي نعم، ودفن في بيته عليه الصلاة والسلام، حجرة عائشة، ولا يزال هو بيته إلى يوم القيامة، لا يزال هو بيته، لم يدخل في المسجد. أي نعم، ودفن في بيته لئلا يتخذ قبره مسجدا. قالت عائشة: ولولا ذلك لأبرز قبره، ولكن خشي أو خشي أن يتخذ مسجدا. أي نعم، فهو صحيح ما بين بيتي ومنبري، ما بين قبري غلط. أي نعم، انظروها مكتوبة هنا: ما بين بيتي ومنبري. أي نعم. ها؟ لا، ليس بيته هو بيته، ما زال بيته، ولا عبرة بالإحاطة. وهناك بالمناسبة هناك فرقان بين المسجد النبوي وقبر النبي صلى الله عليه وسلم، وبين المساجد الأخرى التي فيها قبور. المساجد الأخرى التي فيها قبور إما أنها مساجد بنيت من أجل القبر، ومسجد النبي صلى الله عليه وسلم لم يبنى من أجل القبور. نعم، هذا فرق، وما نقيس مع الفارق. الفارق الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن في بيته ولم يدفن من أجل المسجد، وبينت العلة بسبب دفنه في بيته. أولا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء، يعني ورد على الصحابة من يروي عن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنه كان يقول: إن الأنبياء تدفن حيث قبضت. ثم أم المؤمنين رضي الله عنها حكت السبب، قالت: لولا ذلك لأبرز قبره، يعني خشية أن يتخذ مسجدا. وما أبرز قبره ودفن مثلا في البقيع أو دفن في مكان براز، إنما دفن في بيته ليحمى من أن يتخذ مسجدا. وما زال بيته هو بيته، فقبره وقبر صاحبيه لم توضع من أجل المسجد، ما وضعت من أجل المسجد كما يفعل في المساجد الأخرى إذا مات إمام المسجد أو مات الرجل الصالح الذي يقوم على مسجد ما دفنوه في المسجد أو دفنوه بقرب المسجد من أجل المسجد. أي نعم، ها؟ هذا أي مقام له يسمونه، هذا فرق آخر. يعني لا يصح أن نقيس تلك المساجد المبنية من أجل القبور أو القبور الموضوعة من أجل المساجد أن نقيسها على مسجده صلى الله عليه وسلم، فمسجده من أول يوم أسس إنما أسس على التقوى، وقبره عليه الصلاة والسلام وضع في بيته لئلا يتخذ مسجدا، ودفن في بيته في حجرة عائشة خشية أن يتخذ مسجدا. اللهم صل وسلم على رسول الله. على كل حال، مهما يكن يبقى النبي صلى الله عليه وسلم متميزا لا يقاس بغيره مهما يكن، ودع عنا يعني لا يقاس النبي صلى الله عليه وسلم بغيره. نعم، فهو يتبرك فيه عليه الصلاة والسلام ولا يتبرك في غيره، تبرك به ولا يتبرك بغيره، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغيره ليس رسولا، ليس بعده رسول. على كل حال، القياس مع الفارق يا أخوان. نعم، لو سمحتم، بارك الله فيكم. هل على الطفل غير المميز لم يبلغ الحلم نسك الحج إذا حج مع والده؟ جزاكم الله خيرا. طبعا الطفل لا يجب عليه، لا يجب على الطفل حتى يبلغ، يعني رفع القلم عن ثلاث، النائم حتى يستيقظ، والصغير حتى يبلغ أو يميز، والمجنون حتى يفيق. على كل حال، الطفل سواء كان مميز أو غير مميز، غير مميز لا يجب عليه الحج لأنه فاقد النية، المميز الذي لم يبلغ الحلم لا يجب عليه الحج، ما لم يبلغ يعني ينبت حول قبله شعر، يعني ينبت شعر العانة، هذا علامة البلوغ، أو يحتلم أو يبلغ 15 سنة. أي نعم، هذه علامات البلوغ في الذكر، وتزيد الأنثى برابع وهو الحيض من علامات البلوغ. إذا لم يبلغ لا يجب عليه، لكن لو أن ولي أمره أحرم عنه فله حج، ولولي أمره أجر. أما على كل حال، ما دام أنه لا يجب عليه وربما يكلفه ويتعبه وسيطوف به يعني يحمله مؤونة، فالأولى ألا يعني ألا يحرم عنه، ألا يحرم عنه. إذا كان عنده تمييز ويريد أن يتشبه بالحجاج فما في مانع من غير نية أن يلبسه إزارا ورداء وبدون نية، يطيب ناحية تربوية. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله نبينا محمد. الأخ نعم محمد تناي من الجزائر، القاطن في فرنسا، يقرئك السلام. عليك وعليه السلام يا أخي، عليك وعليه السلام. ما يقال عند الملتزم إلى من يسر له؟ يدعو الله عز وجل، ملتزم ما بين الباب وبين الحجر، فيلصق أي نعم صدره ويدعو الله عز وجل بما يسر الله له من الدعاء. هناك بعض الأدعية التي تذكر، لكن الحقيقة ليس عليها يعني دليل ثابت بأن مخصص هذا بدعاء، إنما يدعو الله عز وجل ويثني عليه ويسأله حاجته. تعليل الهدي للمتمتع لماذا؟ الله يقول: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. إذا حصل الدليل لا تقل لماذا، لماذا؟ لأنه مشروع لقول الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي. وفي المناسبة وبالمناسبة أود أن نعلم أنه لا تتم عبوديتنا حتى نمتثل الأمر ونطيع الآمر تعبدا ونجتنب نهيه تعبدا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. تسليم إذا ثبت أن الله أمر بهذا أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بهذا أو فعله فلنفعله امتثالا أو طاعة لله عز وجل وامتثالا لأمره واتباعا لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم من غير يعني أن نحكم فيه العادة العرفية أو المقتضى العقلي، لأن هذا هو محض التعبد، هذا هو محض التعبد. ولهذا عليه الصلاة والسلام يقول لبيك حقا تعبدا ورقا، فنهاية التعبد ونهاية الرق أن تستسلم. الإسلام والاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. نعم، هذا هو الإسلام، يعني من غير، أما أنك تبحث وتقول هذا أنا يعني إلا إذا عرفت حكمته، هذا يعني منافي للتوحيد ومنافي. نعم، لكن لو عرفت حكمة شيء من الحكمة، نعم، فهذا مما يعينك وهذا من فضل الله عز وجل، لا مانع من هذا. لا، على كل حال إذا لم تعرف الحكمة فعليك أن تطيع الأمر، نعم، بدون يعني معارضة. حلق الرأس بالماكينة يجزئ عن الحلق أم لا بد من حلاقة بالموسى؟ لا يجزئ إن شاء الله، إذا كان بالماكينة أي نعم وعمم الحلاقة، يعني كان بعض الإخوة يرون أنه تقصير، أي نعم، لكن ما دام بدرجة الصفر أو بدرجة واحد فهي حلاقة، أشبه ما تكون بالحلاقة. أي نعم، هل يجوز لبس الشراب الضاغط الخاص بدوالي الساق؟ أي نعم، يجوز ويفدي فدية أذى. إذا كان في الساق دوالي فلبس شرابا ضاغطا من أجل الدوالي فيفعل هذا ويفدي فدية أذى، لحديث كعب بن عجرة أنه حمل إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو مريض والقمل يتناثر على وجهه، فقال عليه الصلاة والسلام ما كنت أظن أن يبلغ بك هوام رأسك ما بلغ، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، وأمر بحلق رأسه وأن يفدي فدية أذى، أن ينسك شاة. أي نعم، والعلماء أي نعم بيّنوا أن ما كان من قبيل الأذى وهو هذا لبس الشراب الضاغط هذا يستوجب فدية أذى فقط، مخير بين ثلاثة أشياء، إما أن يذبح شاة أو يطعم ستة مساكين أو يصوم ثلاثة أيام. سؤال، أي نعم، أي طيب، نعم، نعم، أي نعم، يسأل يقول يعني ملحق للسؤال الذي مضى، هل يقتصر على أن يقصر من جانب ومن جانب؟ لا، التقصير لا بد أن يعم الرأس كله، لا بد أن يعم الرأس كله، وهذا على الصحيح وخروج يعني من الخلاف، وإن كان يعني بعض الشافعية أو بعض يفتون بأنه يجزئ أن تأخذ شعرات من هنا ومن هنا، أي نعم، ويجزئ عن التقصير، بناء على أنهم أيضا يقولون يجزئ في المسح أن تمسح يعني ثلاث شعرات، لكن هذا في الحقيقة يعني مرجوح، الأمر الصحيح والأمر الراجح أن التقصير لكامل الرأس، نعم، لأنه هو الذي تدل عليه ظواهر النصوص، الله أعلم. الحزام الذي تحفظ فيه النقود يشد تحت الإزار أو فوق الإزار، هل يجوز شبك الرداء بحديدة لتثبيته؟ مثل الشوك. الحزام يوضع على الإزار، أما الرداء فما يحتاج أنك تشبكه بمشبك، الرداء تضعه على كتفيك ويعني طرفيه على صدرك، ما يحتاج أنك تشبكه بمشبك، يعني تصبح كأن. على كل حال ينبغي ترك مثل هذا. نعم. أما في حالة الاطباع فتخرج، تجعل وسط الرداء تحت أبطك وتخرج كتفك الأيمن وتجعل طرفي الرداء على كتفك الأيسر، هذا في طواف القدوم فقط، في طواف القدوم فقط. أي نعم. نعم وحياك الله. يقول: حاج حلف عن شرب القهوة ثم نسي وشرب القهوة، فماذا عليه؟ يكفر عن يمينه، يكفر عن يمينه. ما لأنه حنث، حلف أن لا يشرب القهوة فشرب القهوة، ناسي، ما عليه إثم. على كل حال إذا كان الذي عدل عنه، إذا عدل عنه هو خير من الذي حلف عنه فلا إثم عليه، يعدل عنه متمتعا. هنا على كل حال قد يكون نسيان له وجه، لكن ما أدري، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عفي لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، وما استكرهوا عليه. على كل حال لابد من أن يكون متعمدا، أن يكون متعمدا. إذا شرب القهوة واستمر، متى ذكر؟ بعدما شرب القهوة. الحمد لله. على كل حال إن أراد أن يكفر عن يمينه فهو أحوط. نعم. ها؟ أي. هل يجوز إذا أحرمت بنية الحج إذا أحرمت لو سمحت اسمع هل يجوز إذا أحرمت بنية الحج مفردا ودخلت مكة، هل يجوز أن أغير النية إلى الحج متمتعا؟ وبوجه عام، هل يجوز تغيير النية في الحج من نسك لآخر؟ يقول: إذا أحرمت بنية الحج مفردا، هل يجوز أن أطوف على البيت وأسعى وتصبح عمرة وأتحلل منها بعمرة؟ هذا يستحب، ما هو يجوز بس، بل يستحب لك إذا أحرمت بالحج مفردا أو أحرمت قارنا ولم تسق الهدي، أن تطوف وتسعى وتتحلل وتجعلها عمرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من لم يسق الهدي أن يتحلل ويجعلها عمرة، وقال عليه الصلاة والسلام: لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولجعلتها عمرة. فالأفضل ساق الهدي من يعني من معه، أي نعم، أخذ الهدي يسوقه أغنام أو النبي صلى الله عليه وسلم ساق الهدي معه، أي نعم، وساق الهدي معهم، أي نعم، أي نعم. أنت وكلتهم؟ ما شريت، دفعت فلوس وأعطوك سند، وكلتهم، وكلتهم أن يذبحوا عنك في وقته، أي نعم، فهم أهل جلب، أهل جلب يجلبون هذا وكلاء عنك، لكن ما أدري يعني ما هو ظاهر، أنك تكون سقت الهدي بهذا، لابد أن تسوق معك الغنم، تشيله معك في السيارة أو تسوق. أي نعم نعم يا شيخ، في شيء تبع سؤالك أنت أو السؤال؟ ها نعم أي هذا جائز وهذا أحسن، يعني هذا الكرت الذي تأخذه من البنك يعني وفيه سند بأنك دفعت أنت توكلهم، وهذا أحسن، هم يوفرون الحقيقة أشياء كثيرة ويوزعونها على مساكين الحرم وعلى يعني ما يقارب 28 جهة من جهات المسلمين، هذا شيء جيد، ويضمنون النظافة وربما يكون أحسن من لو باشرت بنفسك. أي نعم أنا يعني أفضل أن تدفع فلوس وتأخذ سند، يعني أرى أن هذا أحسن. نعم ها لا في كبش ما يصير سبعة، في كبش واحد إلى إذا كان يعني بقرة تجزي عن سبع. أي نعم جمل يجزي عن سبع. أي نعم لكن البقرة عن سبع. أي نعم لكن الكبش عن واحدة، العنز عن واحدة. أي نعم إيش قلت إنك تدفع أحسن لأنهم يذبحون، هم يذبحون عنك. أي نعم ما دام أخذت سند من البنك أو من شركة الراجحي. أي نعم فهذا مضمون إن شاء الله، هذا مضمون. أي نعم لا هذا في حال لا ما إطعام ستة مساكين لا يوازي يعني دم النسك، إنما يوازي دم الأذى، فدية الأذى. فدية الأذى شوف هي أربعة أنواع: فدية أذى، هدي نسك، فدية جزاء، فدية جبران. يعني الجبران تركت شيئا من نسكك تجبره بدم، هذا لا يوازي إلا صيام 10 أيام. هدي النسك لا يوازي إلا صيام 10 أيام إذا لم تجد، حتى في دم الجبران إذا لم تجد تصوم 10 أيام. أي نعم فدية الجزاء تقدر بثمنها إذا لم تجد. أي نعم تقدر بثمنها ويعدل الصيام، لكن الذي الستة مساكين توازي فدية الأذى فقط. على كل حال يقدر قيمتها يعني الخروف $100، هذه الست مساكين يكلفوا $100. على كل حال مع النص دعك من القياس. اي نعم يقول اود اداء فريضة الحج عن والدتي المتوفاة، فهل يجوز لي أن أعدي الصلاة المفروضة عنها خلال أيام الحج وتأدية المناسك؟ لا يا أخي، الصلاة تصليها عن نفسك، الصلاة تصليها عن نفسك، وإذا كان على أمك صلاة على كل حال الصلاة ما تدخلها النيابة، إنما تحج عن والدتك. نعم أما الصلوات فهي عن نفسك، الصلوات المفروضة عن نفسك وتحج عن والدتك فقط. ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة فعلوا هذا. أي نعم خذ يا خالد. نعم لحم الإبل تنقض، من أكل من لحوم الإبل ينتقض وضوءه فيتوضأ، لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. أي نعم أنا مسافر من المدينة لمكة، هل يمكن أن ألبس إحرامي من المدينة لكثرة الماء للتجهيز وأترك النية للميقات. يا أخي نعم يجوز أن تلبس الإزار والرداء وتحرم من الميقات، تنوي من الميقات، نعم يجوز. تغتسل هنا وتلبس إزار ورداء، ولكن ما تنوي الدخول في النسك إلا في الميقات. نعم إذا ركبت الطائرة وأقلعت تلبي تنوي الدخول في النسك. طائرة من مطار المدينة أقلعت فقد حاديت بيار علي عند الإقلاع فتلبي. الوالد ما هو الوالد بارك الله فيك ما هو يعني ما هو ما يريد أن يفهم، وأنت الله يهديك تبي تردنا لجة ثانية. أي نعم نسأل الله أن يرضيه، نسأل الله أن يرضيه، ما ندري ماذا يقصده. هو يريد أن يقيس يعني 6 مساكين على الشاة أبدا، على الشاة أبدا، وهذا ما يصلح. أي نعم أي نعم. حاج مريض من حلقه ولا يستطيع الكلام بالتلبية فماذا يفعل؟ حكم أدم مريض فيلبي، يلبي بقدر استطاعته، يلبي في سره. أي نعم يلبي على قدر ما يستطيع، ما هو لازم أن يجهر. أي نعم يلبي في سره. يوجد دواء يوقف العادة الشهرية، فهل يجوز أن تستخدمه المرأة في رمضان حتى لا تفطر؟ إذا كان هذا الدواء مثلا يضر بها، لأنه بعض الأدوية بعض الحبوب يعني لها ردود سيئة، ردود فعل سيئة نفسية وغيرها، فلا ينبغي لها أن تفعل هذا. ثم لماذا تستخدمه وقد رخص لها؟ إذا أتتها العادة فلتفطر. أي نعم وتقضي، وهذا هو الشرع. لكن لو السؤال عدل هل يجوز للمرأة يعني أن تستخدم دواء لو أنها حاضت قبل الإفاضة في الحج وهي بحاجة أن تسافر مع رفقتها؟ نعم هنا صحيح، يعني هذا له حاجة، فإذا أتتها الدورة الشهرية قبل أن تطوف طواف الإفاضة ومعها رفقة ولا تستطيع أن تتخلف عن رفقتها، فنعم تشرب دواء يرفع عنها الحيض وتطوف بعد أن تغتسل طاهرا. لو قبل الإفاضة خشية أن تأتيها العادة. في أيام الحج نعم الدواء، أي لها أن تشرب الدواء للحاجة. أي نعم. لكن في رمضان ما هي الحاجة، ما في حاجة. أي نعم. معي أوراق بارك الله فيك، معي أوراق لو تكرمت انتظر شوي. أي نعم. ما أفضل أنواع الحج التمتع من القران من الإفراد، علما بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان قارنا في حجة الوداع؟ التمتع أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر به من لم يسق الهدي، من لم يسق الهدي أمره بأن يتحلل بعد الطواف والسعي ويجعلها عمرة، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. والنبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا لأنه ساق الهدي معه، وقال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. هذا الأمر واضح. نعم. لكن من ساق الهدي معه ولبى قارنا فلا يحل حتى يبلغ الهدي محلة الزمان والمكان. نعم. في كلام لبعض أهل العلم قالوا التمتع أفضل لمن أراد أن يأتي بعمرة وحج في سفرة واحدة، فالتمتع أفضل له. ومن أفرد الحج بسفرة، يعني السفرة من أولها إلى آخرها للحج فقط، فالإفراد أفضل. ومن ساق الهدي معه، أي نعم، فالقران له أفضل. هذا جمع بين كلام أهل العلم، لكن على الإطلاق التمتع أفضل، التمتع أفضل. أي نعم. لو سمحتم معي أوراق، حذف الصوت بعيد. على كل حال نريد اسمع إن شاء الله وربنا يكتب الخير. هل عند أي نعم القصر في صلاة العشاء بمزدلفة يصلي الشفع والوتر أم الوتر فقط؟ إذا كان يوتر بثلاث، يوتر بثلاث، لأن الوتر أقله واحدة، أقله واحدة، وقد يكون الوتر بإحدى عشرة. أي نعم من الناس لا، ثلاث ركعات، ركعتين بتسليمة وركعة بتسليمة، وتسمى كلها وتر، ما في شيء. أي نعم. السرد ما هو؟ ما يسأل، هو يقول هل لي أن أسلم بعد ركعتين؟ أنت أي نعم، أي نعم، ما إذا سرد لا بأس، لا بأس، لا بأس. أنا ما قلت أنه يجلس للتشهد ويقوم بدون سلام، بل يسلم ثلاث إذا جاء بها بدون تشهد وبدون جلوس جائز. خلاص رضيت؟ أي نعم. لا، ترك الوتر ما ينبغي. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يترك الوتر لا في حضر ولا سفر. أي نعم، لكن لا ينبغي أن يتهجد، لا ينبغي أن يحيي الليل. أي نعم، ولا السنن الراتبة، بس القصر والوتر اللي هو معتاد على الوتر ثلاث، معتاد على الوتر خمس، معتاد على الوتر واحدة. أي نعم، وركعتي الفجر لا يتركها، معتاد يعني ركعتين وركعة، هذا وتر كله. أي نعم. ما ننتهي يا أخوانا، لو تكرمت شوي. بعض الناس يأتون إلى المدينة المنورة محرمين، ما الحكم في ذلك؟ بعض الناس يأتون إلى المدينة المنورة محرمين، ما الحكم في ذلك؟ يكفي يا أخوانا، يكفي. على كل حال ما دام هو لا ينبغي أن يأتي، إذا جاء للمدينة لا ينبغي أن يحرم، يحرم إذا عاد من أبيار علي. لكن لو أنه أحرم من الميقات، كان يريد مكة فأحرم من ميقاته من جهة مصر أو من جهة السودان أو من جهة اليمن، ثم جاء إلى المدينة قبل أن يقضي عمرته، أو جاء إلى المدينة وهو على إحرامه، فينبغي أن يبقى على إحرامه ولا شيء عليه. محرم ما تسمع يا أخي؟ اسمع. هو لا يحل أن يتجاوز الميقات من يريد الحج أو العمرة. أي نعم، لا يحل له أن يتجاوز الميقات. لو سمحتم أسئلة، أي نعم، ليست واضحة. المبيت في منى هل يجزي حتى الساعة 12 ليلا؟ وما آخر حدود منى؟ حدود منى معلمة بأعلام معروفة، لكن المبيت في منى لابد أن يكون معظم الليل، لابد أن يبيت شيئا يسمى بياتا، الأولى أن يبيت الليل كله، لكن لو كان محتاجا فيبيت يعني معظم الليل، اللي يجلس إلى الساعة 12 وينزل، هذا ما يقال انه بات، ما يقال، يقول سهر عند يعني هذا كأنه في عزيمة. اي نعم. ممكن ممكن اي نعم، لكن يحرص على المسألة التعبدية. اي نعم، ويبيت يعني المبيت المعروف. اي نعم. امرأة احرمت وهي طاهرة ومن شدة الارهاق نزل قليل من الدم، فماذا تفعل؟ اذا انقطع الدم خلاص، اذا انقطع الدم تغتسل. اي نعم، مرة اخرى. اي نعم. وغالبا اذا كان في غير وقت العادة لا يعتبر دم حيض. اي نعم، بل عليها ان تغتسل، او يعني نعم تتوضأ ولا شيء عليها. ما حكم ترك الصلاة أعوذ بالله وترك الحج والانتساب لغير الأب؟ هل هي من الكفر الأكبر أو الأصغر؟ حكم الله المستعان. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم. هنا والسلف ما كانوا يرون شيئا تركه كفر مثل الصلاة، مثل ترك الصلاة. أي نعم. إذا ترك الصلاة متعمدا يعني وأصر على تركه، لا يعني هذا على خطر عظيم، هذا على خطر عظيم. على كل حال أجمع ثلاثة من أئمة المسلمين، المالكي والشافعي والحنبلي، أن تارك الصلاة يقتل. واختلف هؤلاء هل يقتل ردة أم يقتل حدا. محققين من الحنابلة يرون أنه يقتل ردة، وغيرهم يرون أنه يقتل على كل حال لكن يقتل حدا. أما أبو حنيفة رحمه الله فرأى أن يحبس أبدا حتى يصلي، موت بطيء، موت بطيء، يعني كأنهم أي نعم حكموا. أي نعم. يا أخي صبر صبر، أنا أجبتك كثيرا. هذه سؤال عامة أنا أقرأها، ما لست أقرأها بيني وبين صاحبها. أي نعم. وهل التعامل مع الذين منعتهم البلدية أي نعم للبيع من البيع لعدم التصريح لهم بذلك محرما؟ يا أخي ينبغي أن تعاون ولاة الأمر، ولاة الأمر نظموا تنظيما فينبغي أن تعاونهم، لأن الأمر مبني على التعاون على البر والتقوى. أما أن تخونهم وأنت منتمي لهم فهذا خلاف الأمانة. إذا كان ولاة الأمر نظموا ومنعوا أناسا يعني من البيع، ما هو لعدم التصريح، ولكن لو سمح لهم بالبيع لضيقوا على الحاج وضيقوا على المسلمين، وربما يبيعون أشياء أي نعم ليست مباحة. على كل حال ينبغي أن لا تتعامل معهم. عزيمة ولي الأمر إذا عزم ينبغي أن تمتثلها، وعدم التعاون على البر والتقوى. يقول ما حكم الوساوس القبيحة التي نظر في خيال المرأة والتي لا يستطيع في المرء بالتكلم بها؟ الوساوس القبيحة التي تطرأ في خيال المرء، نعم، والتي لا يستطيع المرء بالتكلم بها، هذه الوساوس القبيحة من الشيطان. والنبي صلى الله عليه وسلم سئل وقال السائل إنه يعني لا يطرأ أو لا يخطر بالبال ما يتمنى أن لو خر من السماء أحب إليه من أن يتفوه به، يعني هو يرى أنه لو خر من السماء أحب إليه من أن يتفوه بما خطر في باله من هذه الوساوس. فقال عليه الصلاة والسلام ذلكم صريح الإيمان الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة. والصلاة يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصلاة التي يعني لا وسوسة فيها صلاة اليهود، يعني الشيطان لا يتسلط أو يحاول أن يوسوس إلا للقلب العامر، لأنه لص، واللص لا يسطو إلا على بيت الكنز. أي نعم، على بيت الكنز يسطو اللص على بيت الكنز. فكذلك الشيطان لا يحاول، أي نعم، إلا على القلب العامر بالخشوع، فهو يريد أن يشغله ويريد أن يوسوس له. أي نعم، فصلاة يعني ما فيها وسواس معناه الشيطان فرغت المعركة يعني بينه وبين أي نعم المصلي، ما بينهم لا، أنه خلاص ما له من الأساس. أي نعم، حديث قول علي يعتبر حديث، لا يعتبر يعني كلام علي رضي الله عنه يعتبر لا شك موقوف عليه، وأحيانا إذا لم يكن للرأي فيه مجال فحكمه حكم المرفوع. أي نعم، وسيلة التخلص من هذه الوساوس يا أخي المجاهدة، المجاهدة، حاول أن تجاهد نفسك، فإذا كنت في غير صلاة فاذكر الله، اذكر الله، اذكر الله عز وجل. قد يأتي الشيطان ويقول من خلق هذا، من خلق هذا، إلى أن يقول من خلق الله. فإذا وصلت إلى هذا الحد فقف وقل آمنت بالله، واقرأ قوله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم، واشتغل بذكر الله، لا تلتفت لهذا، لا تسترسل معه، جاهد نفسك. وفي الصلاة أقبل على صلاتك، أقبل على صلاتك وتكون مجاهدا في هذا، وقد تتخلص إن شاء الله من كثير من الوساوس. كيف يعتمر الحاج المفرد الذي زار المدينة أولا؟ أنا أبغى أن أريد أن أنبه يا أخوان، أحيانا يعمد الشخص إلى أن يفرد الحج حتى لا يذبح، يفر من الذبيحة. أي نعم، وهذا لا ينبغي. الحج ميزته أنه عبادة بدنية، عبادة مالية، يعني عبادة أخذت أنحاء العبادة كلها. فالفرار يعني من هدي النسك أو الحيلة في إسقاطه لا ينبغي، لأن السنة أن تتبع يعني سنة الرسول عليه الصلاة والسلام، هذا هو الأفضل. لكن لو أنه يعني جاء وزار المدينة، الأولى أن يعتمر. أولا زيارة المدينة مشروعة، لكن العمرة إذا في العمر يعني أولى من زيارة المدينة. فالوقت الذي تزور فيه المدينة اعمل عمرة قبل الحج، ثم أحرم بالحج وتكون متمتعا. إن وجدت تذبح وهو خير، ما وجدت صم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. المرأة التي تغير نسك الحج من متمتعة إلى قارنة تهل بالحج من أي مكان؟ في مكانها تهل بالحج من مكة، مثلا أحرمت بالعمرة متمتعة وجاءها الحيض وجاء وقت الحج، تدخل الحج على العمرة وتهل بالحج من مكانها. لا لا، ما هو إجباري، بدي ورقتك في وخاصة على كل حال. إذا المعروف يا شيخ، إذا صليت في السفر تقصر، هذه السنة، وإذا صليت خلف مقيم تتم. على كل حال الصلاة صحيحة، لكن ينبغي أن تأخذ بال أي نعم. لو سمحتم بارك الله فيكم، فيه أسئلة. هذا أخونا أراد أن أقدم سؤاله فحابيته. أي نعم، على كل حال أي نعم. يقول اللصاق الطبي للظهر هل هو مسموح بالحج وهل يتطلب فدية؟ اللصاق الطبي يعني من أجل مثل الحزام، أي نعم، لعله إن شاء الله ما يعني ما يضر، ولكن إذا فعلت فدية أذى، إذا فعلت فدية أذى يا أخي يكون أحوط، تطعم 6 مساكين. ما هي قيمة إيش؟ نعم إطعام 6 مساكين، ما هي قيمة كمية الطعام اللازم؟ يقول نصف صاع، يقول المشايخ نصف صاع، إنما لو يعني أخذت قرصين وإدام تكفي للفرد. إنعب نصف صاع، يعني مشايخنا يذكرون نصف صاع من طعام إنعب للفرد الواحد. ما الأفضل صوم شهرين متتابعين تحرير رقبة إطعام 60 مسكين؟ هذا على الترتيب ليست على التأخير. إذا كان يعني كفارة وطأ في نهار رمضان أو كفارة ظهار فهي على ليست على التأخير، تحرير رقبة أولا، أي نعم، ثم صيام. إذا لم يجد صام شهرين متتابعين، إذا لم يجد يطعم 60 مسكينا إذا لم يستطع. لو سمحتم الله يعافيكم، المرأة التي تغير نسك الحج من متمتعة إلى قارنة تهل بالحج من أي مكان؟ قلنا في مكة، نعم نفسها. الصلاة في منى يوم 11 و12 من ذي الحجة تكون قصرا، نعم قصر بلا جمع، الرباعية، قصر رباعية بدون جمع، تصلي الظهر ركعتين ولا تجمع العصر معه، إذا جاء وقت العصر تصليها ركعتين، المغرب على حالها 3 ركعات، أي نعم، إلا إذا صلى خلف مقيم فيتم، أي نعم. أوقف على باب المسجد ووزع من جاك عطى، سيأتيك أكثر من 60 مسكين في مكة، أي نعم. كيف ما تحصلهم؟ يعني الحمد لله موجودين، اي نعم. لا يصوم، لا يصوم، يقوم المفرد بالعمرة. تعال يا اخي، عفوا، يعني ماذا قلت؟ في إنسان، نعم، أصيب بمرض عقل، نعم، في إحدى شهر رمضان، أي لم يصوم في هذا الشهر، ما صام، أي نعم، صام في شهر رمضان، أي نعم، ثم شوفي بعد ذلك هل يعيد هذا الشهر أم لا؟ أي هل هل هل ما دام أنه شوفي بعد ذلك مرض عقلي، مرض عقلي، نعم، شوفي بعد ذلك فيقضي. اي نعم. ما ادري ايش معنى السؤال، يقوم المفرد متى؟ يقول متى يقوم المفرد بالعمرة ومن اي مكان يحرم؟ الاولى ان يقوم بالعمرة قبل الحج ويكون متمتعا، هذا نعم. يقول انا اعمل في خدمة الحجاج ولظروف عملي إن شاء الله سوف نصل إلى مكة يوم 8 من ذي الحجة وأنوي الحج مفردا، ومطلوب أن أعود إلى يوم 13، فهل يمكن أن أعتمر بعد رجمي يوم 12؟ يعني حرص الإخوان على العمرة بعد الحج للتخلص من الفدية وللتخلص من التمتع هذا ما ينبغي. يعني سوف نصل إلى مكة يوم 8 من ذي الحجة وأنوي الحج مفردا، إذا نويت الحج مفردا، أي نعم، وما تحرم بالعمرة إلا إذا فرغت من أعمال الحج، إذا فرغت من أعمال الحج، أي نعم، تحللت من أعمال الحج تدخل في إحرام نسك ثاني، لكن ما دمت محرما، أي نعم، فما تدخل في نسك آخر. والأولى أن تؤدي العمرة قبل الحج فتكون متمتعا، إن وجدت تفدي، وإن لم تجد فتصوم 3 أيام في الحج و7 إذا رجعت إلى أهلك. رجمت بعد اليوم 12 ونفرت من منى وأردت أن تحرم بعمرة، نعم فأرجو أن لا بأس بهذا، بس تخرج إلى الحل. ليست مطلوبة إلا إذا لم تكن اعتمرت في عمرك أبدا، نعم مطلوبة العمرة والحج مرة. أي نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل تعتبر الذؤابة من اللحية؟ أنا ما أدري وش الذؤابة، العنفقة، هذه العنفقة نعم من اللحية. على كل حال لا تحلق، لا تفعل، أقول لا تفعل مرة أخرى. أين أين؟ لأن اللحية ما على لحيك فهو لحية، فهي من جملة وماذا علي إذا اضطررت لحلقها لأنها تؤلم لي؟ هذا شيء آخر، هذا عذر. أي نعم. ها؟ أي وماله ليه؟ وش المانع؟ أي أقول ما في مانع، لأن كونه محظورات الإحرام لا يدخل فيها هذا. بيقدر يحلق لحاله وسط حاله شيخنا؟ نعم في يوسط لنفسه يقص لنفسه. نعم يقص لنفسه، يقص له زميله. نعم ما في شيء. نعم يقول حياك الله وأرد عليه تحيته أيضا. نعم قل قد أتيت بطواف الإفاضة وتحللت التحلل الأكبر، يعني الأول تحلل أكبر، تحلل يعني الثاني هو التحلل الأكبر. نعم ثم ذهبت مرات إلى جدة لنشتري بعض السلع، فماذا علي؟ وما دام يعني، لكن الأولى أن تبقى حتى تنتهي. أي نعم الأولى أن تبقى حتى تنتهي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بقوا حتى انتهوا من الحج. وإذا ذهبوا واشتروا السلع فكان عليه فدية؟ وعاد يدي من جديد. نعم عليها فدية؟ لا أنا ما أستطيع أن أقول هذا، لكن الأولى أن يبقى كما بقي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته. قد يكون غادر مكة وهو لم ينتهي من أعمال الحج يعني، لكن الوداع يكون في آخر أعمال الحج، ربما في الوداع فيه إشكال، يعني سافر مسافة قصر وهو لم يودع ولم يستوفي الحج، فمن هذا الباب قد يكون عليه فدية. نعم الله أعلم. لو تكرمت الله يبارك فيك. يقول هل على المحرم مفردا طواف وسعي وطواف الإفاضة معه سعي؟ المحرم مفرد إذا طاف طواف القدوم، يعني كفاية إذا طاف طواف القدوم، المفرد إذا طاف طواف القدوم وقدم السعي بعد طواف القدوم عليه أن يطوف طواف الإفاضة من عرفات، وليس عليه سعي لأنه قدم السعي. أين عليه سعي واحد؟ معي أوراق الله يبارك فيك، ما يمديني. إذا انتهت وكان معنا إلى لو تكرمت، عندي ولد وتوفي ودفعت 400 دينار لشاب في الكويت عن حج لولدي المتوفى، وعندما عاد إلى الكويت سألت عن الإيصال فقال لي لم أخذ إيصالات بهذه النقود، فهل يجوز هذا الحج عن ولدي أم لا؟ والذنب على من؟ أقول ما يحتاج إيصال، ما دام أنك وثقت بهذا الشاب وحج وقال لك أني حجيت خلاص يكفي. أي نعم ما يحتاج إلى إيصال. ها؟ كفى بالله شهيدا. أي نعم. المرأة أدت مناسك الحج منذ 10 سنوات ونسيت حلق الشعر وتقليم الأظافر، وكل واحد إنسان من أهلها وأعطته النقود لكي ما أدري عليها، هل يجوز له أن يؤدي الهدي عنها؟ واجب عليها أم لا؟ يعني هي لم تقص الشعر، يعني قص الشعر من الواجبات، يعني الحلقة والتقصير من واجبات الحج، إذا قلنا إنه من واجبات الحج وما فعلت فعليها فدية. أي نعم، تعطي شخص نقود ويشتري فدية عنها وتوزع على مساكين الحرم.